يبقى اذا طلب منا اننا ما ننخدعش بالدنيا ونعرف ان متاع، يبقى حب لنفسنا ولا كره لنفسنا؟ ده حب لنفسنا. ليه؟ لانه اراد ان يصعد لي الخير، ولذلك ما تغشناش احنا، قال اسمعهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وكذا، بس انا هقول لكم متاع الحياه الايه، الدنيا. والدنيا زي ما قلنا وضعها كما قلنا محدوده، لا تدوم لها ولا تدوم لك. امكانياتك في النعيم على قدرك، وامكانياتك في الاخره على قدر امكانيات ربك. تبقى خير ولا مش خير؟ يبقى من المنطقي جدا حينما يقول ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن الايه؟ حسن المآب يعني حسن المرجع. يعني حينما طلب منك ان تغض بصرك عما لا يحل لك، احنا قلنا زمان ان في ظاهر الامر ان ده حجر على حرية العين، مش كده؟ لكن عشان ايه؟ عشان يملأها في الاخرة بما احل. يبقى احبك ولا كرهك؟ صعدها لك في الخير ولا ما صعدهاش؟ قال لك انت معاك مثلا ريال ولقيت واحد غلبان وبتاعه حاجه وانت جعان، فاثرته على نفسك. اثرته على نفسك ليه؟ عشان ايه؟ مش علشان تاخد اثر مضاعفات؟ تبقى انت بتحب نفسك.